تنشر إلى الله وتحشر الله عز وجل. وذكر النشور هنا مناسب، وذلك لأن الإنسان إذا أصبح فقد بعث من موت، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إيش يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكان ذكر النشور هنا مناسبا تماما. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه يقول: بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير. المصير المرجع، لأن آخر النهار كآخر دنيا الإنسان، يكون مقبلا على موت النوم أو على وفاة النوم على الأصح. وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. في هذا الحديث فوائد: أولاً أنه ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحاً ومساءً، تأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاءً لثواب الله بهذا التأسي، وثناءً على الله عز وجل بأن الأمور بيده تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإصباح والإمساء بيد الله، وأن الحياة والموت بيد الله، وأن النشور بيد الله، وأن المصير إلى الله عز وجل وبيد الله. ومن فوائد هذا الحديث عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت، صباحا ومساء وما بين ذلك، لقوله: بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ايش كيف الدعاء هذا؟ نعم. اذا في الصبح كل مساء هل يقول: اللهم بك امسينا وبك اصبحنا؟ يعكس. اي يعكس، نعم. هكذا الحديث، لكن المؤلف غريب منه والله. نعم. شيخ حسن الله اليك، هل يقال للذي عليه عقيقه وليس له مال بغض النظر عن الافضل من ناحيه الرخصه، هل يقال له ما دام انه لا يستطيع بينها تسقط في حقه، ام انه يجب عليه ان يستدين؟ لا، كلمه يجب عليه ان يستدين هذا يسال عن عقيقه، يقول: هل اذا كان الانسان ليس عنده مال هل الافضل ان لا يعق او الافضل ان يستدين؟ ذكرنا يا اخوان وش قلنا؟ إذا كان يرجو الوفاء وعن قرب ما في مانع. ليس الأفضل يعني من ناحية الآن هو يقول: أنا لا أريد أن أستدين، فهل تسقط عليه بذلك؟ هذا ينظر، إذا كان فقيرا فهي تسقط، وإذا لم يكن فقيرا فإنها لا تسقط، يعني يؤجلها فقط. هذا في الواقع ليس بفقير، لكن يقول: أنا أؤجلها حتى يأتي الراتب، لأن عارف أن الراتب سوف يقضي حاجته. نعم. حديث أبي هريرة أنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من ذكر في الصباح ولم يرد في الحديث أنه كان يقول في المساء، أنا أظن لنا أن نقوله في الصباح والمساء مع تغيير لفظ الإصباح من ورد في الحديث، أم يقتصر ما ورد في الصباح فلا نقوله إلا في الصباح؟ العبادات يكون توقيفية، توقفها في زمانها ومكانها وصفتها وقدرها وجنسها. فإذا جاء هذا الذكر في الصباح فإنه يقتصر على الصباح، و...

لا لا هذا ليس داعيا، انما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يدعو به على وجه مختصر، ولا هو ما يكرر مثل هذا الدعاء الطويل ما يكرر. سبق لنا ذلك، سبق لنا ذلك، راجع الأشرف. نعم وما فيه المراد بها ما قبل الآخر، يعني منذ خلق آدم أو قبل بعد. لا أصل الأرض أصل خلق أهل الأرض اي دنيا الارض ما نسلم ما وصلناها يا سيد. نعم والد دعا لولد وقال له ربنا يبارك فيك ببركه التراب، ايش ربنا ربنا يبارك فيك ببركه التراب صح هذا الدعاء ببركه القران رمضان لا باس إذا قصد يبارك لي ببارك القرآن أنك تنتفع بالقرآن فلا بأس، أما ببارك القرآن لأنك حامله على رأسك مدى هذا مو صحيح. صلى الله عليك في أول هذا الباب سيدنا أبو هريرة ما جلس قوم مجلسا أطلق، وفي حديث آخر وذكر عفوه في بيت من بيت الله أبين هل يعني يقال المطلوبون المسير؟ لا كل مجلس كل مجلس، لكنه في بيت من بيت الله أفضل، ولذلك كان ثوابهم أعظم. نعم إيش؟ أعد السؤال يوضح. بعض الناس يتكلم تكرم لا بأس إذا كان يتحدث عن شيء ينبغي أن لا يتحدث به عند صاحبي يقول تكرم ما لي بأس، لكن مشكل بعض الناس إذا أراد يتحدث عن المرأة يقول تكرم، هذا غلط، لأن المرأة أمك أختك عمتك زوجتك بنتك كيف يتكرم على الإنسان؟ وهذا خالد الحميدي. خالد الحميدي نعم يقول بالنسبة لحديث اللهم أني أعوذ بك من غلبة الدين إلى آخر، هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد المعاص وليس من مسند عبد الله بن عمر، رجعت في ذلك إلى سنن النسائي تحفة الأشراف السلسلة الصحيحة صحيح الجامع الصغير. بارك الله فيك. جيد، إذن نصحح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر. بقي على الأول وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك، خلاف قاعدة المؤلف حيث يقول بالعادة وعنه. إذن نصحح وعن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلب الدين. نعم ايش ما يجوز تحريمه تنزيها، يمكن البنت ما تخالف، لكن يضمن الانسان عمته ولا اخته قد تكون شابه جميله. نعم حديث أبي موسى. نعم.

الشيء إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستنكر منه ويشوش به، لكن إذا فعل مرة بعد أخرى هان. فالمجاهر بالمعاصي والعياذ بالله هو قد أساء إلى نفسه أولا، وأساء إلى غيره ثانيا، وأساء إلى الشريعة الثالثة، لأن الناس يتهاونون. أما من أسر فهو أهوى، يكون الأمر بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل، وقد يتوب إلى الله. لكن من الناس من يسر ثم يعلن، وهذا هو الذي فقد العافية، كما جاء في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون، وهم الذين يفعلون المعاصي سرا ثم يصبحون يتحدثون بها. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر. وهل هما اسمان من أسماء الله أو وصفان من أوصافه؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنهما اسمان من أسماء الله لأنهما جاء معرفين بالله، ويحتمل أنهما وصفان. لكن على الأول، على الاحتمال الأول، يقال فيهما هما اسمان مزدوجان مقترنان، بمعنى أنه لا يصح إفراد أحدهما عن الآخر. لأنك إذا قلت أنت المقدم فقد عرفنا أنه مقدم، لكن بقي شيء آخر وهو التأخير ضد التقديم، فلا بد أن تقول وأنت المؤخر. مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا بد أن تقول ما يقابل ذلك حتى تكون الإحاطة في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات اسم الله عز وجل القدير، وأنه على كل شيء قدير. وسبق لنا البحث في هذه المسألة وبيان أن قول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير إنه غير سديد ولا ينبغي، وأنه يوهم بمعنى فاسدا، وهو مذهب أهل الاعتزال الذين يقولون إن الله لا يشاء أفعال العباد، وإذا لم يشاءها فليس قادرا إلا على ما يشاء، وحينئذ لا يكون قادرا على أفعال العباد، فلا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. هذا أيضا من الأدعية الجوامع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، اللهم أصلح لي ديني، وهو الإسلام والعبادة، لأن العبادة دين والإسلام دين أيضا. أما كون الإسلام دينا فلقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وأما كون العبادة دينا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال وما نقصان دينها؟ قال إنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصلاة والصيام عبادة. إذن ديني يشمل الإسلام والعبادات الأخرى، ومعلوم أن العبادات بمجموعها هي الإسلام. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، معنى عصمة أمري أي أني أعتصم به من النار، فإنه لا ينجي الإنسان من عذاب الله إلا التمسك بدين الله عز وجل. ثم هو أيضا عصمة للإنسان من الزلل، فإن الإنسان كلما كان أتقى لله وأقوى مدينا لله كان أقل زللا. ولهذا نجد أنه كلما كان وازع الدين في الناس أقوى قلت فيهم المعاصي وقل فيهم الفساد، وإذا نقص الوازع الديني نقص كثر الفساد وكثر الظلم.